واعلموا إخوتي في الله أن الناس يختلفون ويتنازعون، هذه سنة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، بعدما قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لكن الاختلاف سنة كونية، يختلف الناس في آرائهم، في توجهاتهم، في نوازعهم، هذا أمر مشهود لا يستطيع أحد أن ينكره. لكن بعض الخاسرين يريدون أن يجعلوا من الاختلاف سببا للطعن في الدين والسخرية من سيد المرسلين، ومن آخر ذلك ما فعله بعض الحمقى في مظاهرات الأمس حين حمل لافتة قد كتب عليها بخط أعرج: يسقط صلح الحديبية. أنا أحذر الشباب، أقول لهم: الاستهزاء بآيات الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سماه الله في القرآن كفرا، فقال جل من قائل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في جماعة في غزوة تبوك، تكلموا مع بعضهم فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكثر كلاما وأجبن عند اللقاء. فأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما قاله أولئك، فقال: إن فلانا وفلانا قالوا كذا وكذا، فجاءوا يتعلقون بركاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نمزح، كنا نقضي أوقاتنا. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحذر شبابنا من مثل هذه السفاهات، هذه الحماقات التي توقع أصحابها في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا الجاهل الذي حمل مثل هذه اللافتة يجهل أن صلح الحديبية قد سماه الله عز وجل في القرآن فتحا مبينا، وأنه كان بوحي من الله عز وجل، وأن هذا الصلح الذي ما دام سوى سنتين من السنة السادسة إلى السنة الثامنة، دخل خلال هاتين السنتين في الإسلام مثل من دخل خلال 19 سنة قد مضت من عمر الدعوة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام ما أبرم ذلك الصلح إلا بوحي من الله عز وجل، وهو في طريق العودة إلى المدينة أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال عمر رضي الله عنه متعجبا: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. يا أيها الشباب، أقدر الله حق قدره، إياكم والسخرية والاستهزاء بشعائر الله أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من سنته أو بعباد الله الصالحين، فذاك كله من علامات المنافقين. الله جل جلاله ذكر من علامات المنافقين الاستهزاء، الاستهزاء: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ذكر من خصال المنافقين السخرية من المؤمنين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هؤلاء الذين جعلوا السخرية والاستهزاء مادتهم ودينهم وديدنهم هم على خطر عظيم، أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين.